كنا طائفيين، هل بقيت تلك الآثار؟ صحيح. يعني أتمثل بقول الشاعر حين يقول: وانزل دمشق وثائر الصخر مسجدها، عمن بناه لعل الصخر ينعاه. هذه معالم خرف، كل واحدة فيهن قامت خطيبا ساهرا فاه. يعني هكذا نحن أخي بشار، والله لو كنا طائفيين لما بقيت حاضرة تدل على أننا طائفيين. نحن أخي القرآن الكريم أمرنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكون طائفيين، حين قال لنا الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمين. نحن أخي هكذا أهل الشام، نحن وسطيين، نحن وسطيين ومعتدلين، يعني نحن نتعامل ننظر إلى جميع الطوائف على أنهم أهلنا وأخواننا وأحباؤنا. طيب شكرا أستاذ خالد على هذه المداخلة الجميلة حقيقة. فلاح من السعودية، تفضل أستاذ فلاح. فلاح، طيب ذهب فلاح لعله يعود. جميل أن نعلق وهو ويتحدث عن الطائفية، لكن أنا ذكرني المثل المصري اللي يقول: ضربني وبكى وسبأني واشتكى. هؤلاء رمونه بالطائفية حتى لا يكون العكس. نعم ولا شك أنهم طائفيون. طيب، وأنا دائما أقول هذه الكلمة، يعني مثال قريب العراق. صح. العراق منذ الفتح الإسلامي إلى عهد صدام حسين لم يحكمها شيعي. منذ الفتح إلى عهد صدام حسين لم يحكمها شيعي. طيب، ومع هذا لم يقتل يوم من الأيام أحد منهم لأن اسمه عبد الحسين أو عبد الزهرة أو لأنه ينتمي للطائفة الفلانية أو كذا، أبدا. بل القبور التي يعظمها الشيعة كقبر الحسن العسكري وعلي الهادي، يعني قبر العسكريين في سامراء في مدينة أهل السنة، سامراء سنية 100%. صحيح. طيب، ولم تتعرض لأذى أبدا، بينما في هذه السنوات القليلة حكم فيها الشيعة العراق هؤلاء يقال الصفويون، انظر ماذا صنعوا. عمر، ماذا صنعوا؟ يقتلون على الهوية، على الهوية، وهكذا ديدنهم. يعني كلما سيطروا الدولة الصفوية، الدولة العبيدية اللي هي الفاطمية، دائما هكذا القرامطة. طيب، ده القتل على الهوية، هم الطائفيون. وأنا أختصرها لك بإجابة بكلمة تقريبا: نحن تحكمون الشريعة، قال الله قال الرسول، دين ليس بأهوائنا. هم يحكمهم المرجع، الذي يقوله المرجع هو الدين. اقتلوهم، حرقوهم، اتركوهم، المرجع هو الذي يقرر، بينما نحن لا يستطيع العالم أن يقرر، الذي يقرر الكتاب والسنة. لا هوى فيه ولا شيء، هناك أهواء تدخل فيها ومصالح، بينما عندنا لا تدخل الأهواء ولا المصالح، لأن الشرع هو الذي يحكمنا. ولذلك ينعمون في حكمنا، حتى اليهود حتى النصارى، كما تكلم الأخ خالد أمن حمص عن النصارى وكنائسهم في الشام. صحيح. ينعمون في حكم أهل السنة المسلمين، لماذا؟ لأن السنة ما عندهم مشكلة أن يحكمهم الشرع، الشرع يجبرهم، يقول لهم: هؤلاء أهل الكتاب يعيشون كما تعيشون، هؤلاء مواطنون يعيشون كما تعيشون، لا يتعرض لهم أحد ولا يؤذيهم أحد، ومعروف أحكام أهل الذمة. طيب، بينما هم لا أبدا. فلذلك هذا فرق جوهري، ونحن يعني تحكمون شرعهم، يحكمهم المرجع. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في سنة من السنوات عندما دخل النصارى إلى الشام عن طريق الحروب الصليبية، عن طريق جبل عامل، وقام كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وغيره أن من طريق جبل عامل أن الشيعة الذين في جبل عامل اللي هم العلويون هؤلاء غدروا وأدخلوا النصارى من جانبهم وأخذوا بعض المسلمين أسارى وباعوهم على النصارى كعبيد. ثم لما صار القتال وانتصر المسلمون على النصارى، ثم توجه المسلمون لقتال هؤلاء العلويين، أمسكوا بهم، فسئل شيخ الإسلام تيمية، قبضوا على العلويين، قبضوا على كثير من العلويين، فسئل شيخ الإسلام تيمية: هل نبيعهم كما باعونا؟ يعني هل نعاملهم على أنهم عبيد ونبيعهم كما باعونا؟ قال لا نعاملهم بما عملونا، بل نعاملهم بالشرع. عندنا القضية المرجع. نعم، نعاملهم بالشرع، الشرع هو الذي يحكمنا، لا نستطيع نتجاوز الشرع. حتى لو جاء عالم ما ولغضبة أو غير ذلك أو كذا، وهذا نادر أن يحدث، وأراد أن يتجاوز الشرع ويحكم بهواه، لا تجد الناس يطاوعونه، لأن ما عندنا شيء اسمه تقليد هذا العالم، وعندنا كل يصيب ويخطئ، وهذا العالم يمكن أن يرد عليه، لكن من يستطيع أن يرد على السستاني ولا على الخوئي ولا على الخميني؟ من يستطيع أن يرد على الخامنئي؟ من يستطيع أن يرد عليه؟ حكم الفرد. كلامه نص. أبداً. نص. نص. يأخذ حكم المعصوم. ليس معصوماً عندهم، لكن يأخذ حكم المعصوم. وهذا الذي ذكره الخميني في قضية ولاية الفقيه، مع أن الخوئي مثلاً والسيستاني لا يريان ولاية الفقيه، لكن يتعاملان بولاية الفقيه. وأن قولهما يعني قول تطبيق ثالث. شيء وطرح شيء آخر. نعم نعم نعم. وإذا لم يقولها الرئيس الذي حكم العراق، قال اشترينا السيستاني ب$200 مليون. هذا الأمريكي اللي قاله. نعم. اشترينا السيستاني ب$200 مليون. تصور شخص واحد اشترى فتوى. اشتراه واشترى فتوى. ولم يقاتل الشيعة الأمريكان أبدا، بشخص واحد قال لا تقاتلوا، قالوا تب. هذا بريمر. بس انتهى الأمر، بينما نحن لا يوجد عندنا هذا الشيء أبدا، وإنما يحكمنا الشرع، بينهم لا يحكمهم الشرع. صلى الله يهديهم. طيب، لكن يا شيخ ودي تعلق، أنت تتحدث عن المرجعية، ودي تعلق عن الفتوى التي أخيرا ألمت الناس، يعني حتى ليس فيها أي إنسانية، عندما أفتى آية الله، ما ودي أذكر اسمه، الذي قال أن يقتلون اللاجئين الذين يذهبون إلى لبنان ولا يطعمون ولا يجب أن يقتلوا لاجئين. يا شيخ، حتى النصارى واليهود لم يفعلوها في قضية اللاجئين. يعني هي القضية كما قلت لك قبل قليل، يعني لا يرقمون في مون إلا ولا ذمة. يعني هذا الذي يعني قتل الناس ودفن بهم ماء زمزم، بئر زمزم، هذا ماذا كان ينظر إلى؟ ماذا كان ينظر؟ الصفويين ماذا صنعوا؟ العبيديون ماذا صنعوا؟ وهكذا في لبنان ماذا صنعوا؟ فالقصد أن هذا الأمر أنا أتصور أنه طبيعي جدا، لكن الذي لا يقرأ التاريخ ولا يعرفه هو الذي يعني يصدم بمثل هذه الأشياء، يتفاجأ. لكن الذي يقرأ التاريخ ويعرف سوابقهم وكذا لا يفاجأ بمثل هذا. يعني أهل العراق كان يقول لنا، بعضهم الذين جاءوا الكويت أو اتصلوا بنا، قالوا والله كانوا جيرانا لنا، كنا نعيش بأمان. أحسنهم الذي قال لنا لك أسبوع وتغادر، نأخذ بيتك، وإلا الباقية غدروا بهم، قتلوهم، اعتدوا على أعراضهم، اعتدوا على أموالهم وعلى أنفسهم. بماذا؟ لأن هذه العقيدة تحررت من التقية. أبدا، إذا كانت لهم قوة. إذا كانت لهم قوة. نعم، إذا كانت لهم قوة تتحرروا عقيدتهم من التقية، وإذا كانوا في ضعف تظهر التقية واضحة. لكن هذا اللي أنا فعلا يعني أردت أسألك عنه، أنت ما كنت تستغرب السيناريو في سوريا؟ أبدا أبدا لا أستغربه أبدا، بل أتوقعه، لا أقول أتوقع، أشد منه. صحيح أنه كان شديدا جدا مؤلما، ولكن أيضا هو أمر وارد متوقع، أمر وارد ومتوقع. نعم. طيب الشيخ، اسمح لي نذهب إلى تقرير ونعود يا دكتور. تفضل. إذا مشاهدي الكرام، نذهب إلى هذا التقرير، بعد ذلك نواصل معكم. المناطق المحررة تتسع باستمرار، واليوم علم الاستقلال يرفرف فوق أحد الجسور في خان السبل، البلدة المحررة في ريف مارة النعمان، بعد معارك طاحنة دارت بين الجيش النظامي والجيش الحر عند مرور رتل من الدبابات على الطريق الدولي في طريقها إلى ريف حلب الثائر، بحسب ما أكده لنا قائد المجلس الثوري العسكري في محافظة إدلب. تم اعتراض رتل من الآليات ودبابات الجيش كانت متوجهة إلى حلب لقتل أهلنا هناك، وتم اعتراضها وتدمير معظم الآليات التي كانت فيها وتدمير حوامة وأعطاب أخرى. ونتج عن هذه المعارك تدمير حوالي 18 مجنزرة بين دبابة وعربة، والاستيلاء على بعض العربات السليمة، ودحر الجيش النظامي من أماكن تواجده بعد أن كان منتشراً في معظم أحياء هذه البلدة منذ انطلاق الثورة فيها. ولكن لم يترك الجيش النظامي هذه البلدة إلا بعد تدمير البنى التحتية فيها بشكل تام، وحرق المنازل واستهداف المساجد وتدميرها أيضا. وفي أثناء تجولنا في أحد المساجد عثرنا على عملة إيرانية على أحد رفوف هذا المسجد، تأكيد